جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تستفسر عن العدسات الملونة للزينة بالنسبة للنساء. لا بأس بذلك لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون في ذلك ضرر على العين، والشرط الثاني أن لا تكون هذه العدسات مشابهة لأعين الكافرات أو لأعين الحيوان. أما الشرط الأول وهو أن لا يكون فيها ضرر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل ما فيه الضرر على نفسه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأما الثاني وهو عدم المشابهة، فلأن التشبه بالكفار محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه بالحيوان لم يأتي إلا في مقام الذم، كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا يجوز للمرأة أن تلبس العدسات التي تشبه أعين الحيوان كالقردة والأرانب والقطط وما أشبه ذلك. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.